الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيما أثر السجود محمد سجدا وعد الله بالله الرحمن الرحيم

كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ولكن المقتصين ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا

لا تمنوا علي الإسلام لله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماء والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.